روما فصل 15. لكن نحن القويين في الإيمان واجب نحمل أخواننا الما قويين في الإيمان، واجب ما نسوي الشيء اللي عجبنا نحن بس، خلي أي نادم مننا يسوي الشيء اللي يعجب أخوه لفائدته عشان يقويه، عشان المسيح ذاته ما شال الدرب اللي يعجب نفسه، لكن مكتوب في الكتاب المؤيار القائدين يأيروك بيا جفوقي أنا كله. كل شيء الكتبوه في الزمن الفات انكتب ليعلمنا عشان بالصبر والشجاعة علمناهم من الكتب نمشي قدام أشمانين فوق ربنا. خلي الله رب الصبر والشجاعة ينطيكوا فكر واحد أن بيناتكوا في درب المسيح عيسى لحد كلكوا تمجدوا الله أبو ربنا عيسى المسيح بنية واحدة وبحس واحد. أقبلوا كل مؤمن بالمسيح مثل المسيح قبلاكوا، وبمثل ده تمجدوا الله. نعيروكوا قدر المسيح جاء وبقي خدام لليهود عشان يوصف قدر الله صادق، وعشان يتم الشيء الله وعد بيا جدودهم، وجاء عشان الناس الما يهود كل يشكروا الله في شان رحمته. مكتوب في الكتاب عشان ده نشكرك في أسطى الأمم ونمجد اسمك بتسبيح. وكل بقول يا الأمم أفرحوا مع شعب الله، وكل بقول يا جميع الأمم أشكروا الله. خلي كل ناس الأرض يشكروه. والنبي إشايا بقول من ذرية يسى نادم واحد يجي ويبقى ملك فوق كل الأمم، والشعوب يخطوا عشمهم فوقه، والله الخطيته عشمكم فوقه ينطيكوا بزيادة الفرحة والسلامة في الإيمان لحدي عشانكوا فوقه يزيد بزيادة بقدرة الروح القدوس. يا أخواني أنا في نفسي مؤكد قدر أنتوا ملانين بالخير وبالعلم وقادرين تشاجعوا أن بيناتكوا، لكن في أشياء واحدين كتب لكم بكلام قوي شيء عشان دورت نذكركوا بيا، وقدرت كتب مثل ده بسبب النعمة الله أنطاها لي لنبقى خدام للمسيح عيسى، وخدمتي هي بلقين بشارة الله للأمم. راجل الدين بقدم لله الهدية الله رضيان بها، وأنا كلها في خدمتي نقدم لله الناس اللي بقوا خاصين لله بالروح القدوس، وعشان ده نفشر بكل الخدمة السويتها لله في المسيح عيسى، وأبدا ما ندور نحجي بأي خدمة إلا الخدمة عيسى المسيح سواها بيب عشان الأمم يتابعوا كلام الله. هو خدم بكلام وبفعل وبقدرة الأجايب في وسط الناس وبقدرة الروح القدوس، ومثل ده أنا بلق بشارة المسيح للناس في كل مكان من مدينة القدس لهدي بلد اللي يكون، وعندني عشان نبلق البشارة في أي مكان الأسمهن المسيح لسا ما وصل فوقه. ما ندور نبشر في أي مكان النادم آخر بشر فوقه، ندور نتابع الكلام المكتوب البقول الناس الما أوروهم بيا يشيفوه، والما سمعوا خبره يفهموه. وعدة مرات حاولت نجيكو وما قدرت عشان خدمتي دي دحرتني، لكن هسا ما فضل لي مكان نبشر فوقه في البلدان دول، ومن سنين كثيرين ندور نجيكو وخلاص نقدر نقشاكو وقت نمشي إسبانيا إن شاء الله، نجيكو نقعد معاكو أيام وده يبقى لي حلو، وبعد ده تساعدوني عشان نسافر قدام. لكن هسا ده أنا ماشي مدينة القدس عشان نخدم للصالحين. أخواننا في مقدونيا واليونان شالوا نية أن بيناتهم عشان يرسلوا مساعدة للمساكين البين الصالحين في مدينة القدس، وشالوا النية دي بفرح، وده واجب لهم كله عشان أول اليهود قسموا بركاتهم اللي جوهم من الله مع الما يهود، وهسأ الما يهود واجب لهم يساعدوا اليهود من البركات اللي جوهم في الدنيا. ووقت الخدمة دي تكمل وأنا أنطيتهم كل شيء ألموا ليهم، نشيل درفن إسبانيا ونقشاكو في روما، ونعرف قدر وقت نلحق بكانكو ده نجيكو ملام ببركات المسيح. وهسا يا أخواني نطلب منكو باسم ربنا عيسى المسيح وبمحبة الروح القدوس عشان انتو تسألوا الله معي بشدة، أسألوا لي الله عشان ينجيني من الناس الما مؤمنين في دار اليهودية، وعشان الصالحين في مدينة القدس يرضوا بالمساعدة أن نجيبها لهم. ومثل ده إن شاء الله نجيكوا بفرح وننجمع معاكوا شيا. الله رب السلام يكون معاكوا كلكم. آمين.